إخوتي صلوا وقولوا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا مشرق إلى مغربي مشرق إلى مغربي الدنيا بنوره أضاء والله ما أحضر ففي الخلق ما أكرم له شاق سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم تسليما.